تفسير الآية 7 من سورة الأنفال، يقول تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. أي هذا بيان لجميل صنع الله تعالى بالمؤمنين مع ما بهم من ضعف، أي واذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا، اذكروا أيها المؤمنون حين يعطيكم الله بفضله وكرمه وطمأنته لكم وعدا وعهدا والتزاما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن حتما أن يخلف مطلقا لأنه القادر على كل شيء، أن إحدى الطائفتين أي المجموعتين هي لكم، أي ستنالونها وستحصلون عليها، إما تحصلون على مجموعة من الكفار كانت مع أبي سفيان عبارة عن قافلة بها تجارة، وإما تهزمون مجموعة ثانية منهم مقاتلة معها سلاحها يقودها أبو جهل. وهذه الأحداث قد حدثت عندما علم المسلمون وهم في المدينة أن أموالهم التي تركوها بمكة المكرمة بعد هجرتهم منها قد استولى عليها بعض أهلها وهم خارجون بها يتاجرون فيها، وستمر عليهم قريبا منهم في مكان يسمى بدر، فاستشارهم الرسول صلى الله عليه وسلم للخروج لها وأخذها من حراسها لأنها حقهم، ووعدهم بوحي من الله بالظفر بها أو بخير آخر غيرها، وهو عزتهم بإخافة عدوهم، فرحبوا بذلك لاسترداد أموالهم، لكنهم وهم في طريقهم بلغ الكفار ذلك فابتعدوا بالقافلة وطلبوا عونا، فجاءهم جيش بقيادة أبي جهل من حوالي 1000 رجل ومعهم السلاح والعتاد، وكان المسلمون حوالي 300 بأسلحة شخصية خفيفة. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك تشاور معهم، فكره فريق ملاقاتهم لعدم استعدادهم لذلك، كرهوه كراهة شديدة كما يكره الإنسان أن يؤخذ للموت وهو ينظر لهذا الحدث الذي سينهي حياته، وناقشوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما بين لهم الأمر وأعلمهم به وأن هذا هو اختيار الله تعالى وهو لابد حتما سيكون الخير وسيتحقق النصر بإذنه سبحانه، حيث قد وعدهم بأحد الأمرين: إما أن يستردوا أموالهم دون قتال، وإما أن يحدث قتال وينتصروا عليهم ويصبحوا أعزة كراما، وكلا الأمرين خير لهم، لكنهم كانوا يريدون غير ذات الشوكة، أي الأمر السهل، الأمر الأسهل، من غير شوك، من غير سلاح وقتال. لكن بما أن التجارة قد هربت وهي الطائفة الأولى ولم يستطيعوا أخذها، فهذه بشرى لهم ودلالة على أن الله تعالى يريد الأمر الآخر، وأن وعده بأن يأخذ الطائفة الأخرى طائفة الكفار الذين جاءوا لقتالهم سيتحقق، أي النصر عليهم، وقد تحقق حقا وصدقا، وانتصر الحق على الباطل والمسلمون على الكافرين والمجرمين، وتحقق وعد الله الذي لا يخلف وعده مطلقا، وظهرت آيات أنه كما يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهم لما صبروا واستعانوا بربهم وأحسنوا اتخاذ ما استطاعوا وما هو متاح لهم من أسباب، انتصروا بكلماته بكن فيكون، بقدراته، بجنوده التي لا يعلمها إلا هو تعالى، مهما كره الكارهون. فماذا يفعلون أمام قدرة خالقهم العزيز القهار المنتقم الجبار؟ قوله تعالى: ويريد الله أن يحق الحق، أي ولكن الله تعالى يريد أعلى وأرقى مما تريدون أنتم، يريد المصلحة والسعادة للبشرية كلها، فهو يعلم وأنتم لا تعلمون. يريد أن يثبت الحق، أي الإسلام، ويعليه، وهو الذي يصلح البشر ويكملهم ويسعدهم تماما في دنياهم وأخراهم إذا عملوا بكل أخلاقه. وفي هذا تنبيه وتذكير لما يحبه الله للمسلم، وهو أن يطلب دائما معالي الأمور لا أسافلها، باذلا ما استطاع من جهود ليعينه ويوفقه وييسر له أسبابها وينصره ويحقق له أعلى درجات سعادتي الدنيا والآخرة، فهو القادر على كل شيء. قوله تعالى: بكلماته، أي بأوامره إياكم بقتال الكافرين، وأوامره للملائكة بالقتال معكم، وبقدراته وإراداته والتي أصلها كن فيكون، وبالجملة بكلماته، أي بكلامه في آياته بالقرآن العظيم والتي لا مغير أبدا لها، والتي فيها الوعود التي لا تخلف مطلقا، بكل خير وسعادة في الدارين لمن يعمل بكل أخلاق شرعه الإسلام، وبنصر أهل الحق والخير الصابرين الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، ما داموا يحسنون اتخاذ ما استطاعوا من أسباب النصر، والتي فيها كذلك الإنذار بكل شر وتعاسة في الدارين لمن يخالف أخلاق الإسلام، وبهزيمة أهل الباطل والشر. فلا بد من تحقق هذه الوعود والإنذارات في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا للمحسنين، فهذه هي دائما سنته، أي طريقته وأسلوبه في كونه، فهو مالك الملك كله المسيطر عليه، القوي العزيز، ولا يمكن لأي أحد مهما كان أن يغير أي حرف من كلماته، والتي تشمل توجيهاته وأحكامه ووعوده وإنذاراته وأنظمته وتشريعاته المنظمة المسعدة لخلقه، كما أكد ذلك بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. برجاء أيضا لاكتمال المعاني مراجعة الآيات: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والآية: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. والآية: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والآية: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. قوله تعالى: ويقطع دابر الكافرين، أي ويريد كذلك أن يبيد الكافرين عن آخرهم، إذ معنى دابر أي آخر، والدبر هو المؤخرة، ولا يبقي منهم أحدا، وينتهي أمرهم بعذاب مناسب مهلك لهم دنيوي قبل الأخروي، وذلك من خلال عونكم على قتالهم وهزيمتهم. والكافرون هم الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار وكل سوء مضر متعس، حيث لا حساب من وجهة نظرهم.